بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا في مراتب الكتابة أنواع الكتابات، منها الكتابة والكتابة في اللوح المحفوظ، ويتبعها الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه. التقدير الثالث والكتابة الثالثة التقدير السنوي في ليلة القدر. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فكل أمور السنة تقدر تقديرا آخر في ليلة القدر، وهذه كتابات وتقديرات قد تكون منسوخة يعني منقولة من اللوح المحفوظ، فكتب الله ما يشاء في ليلة القدر، من يحج ومن يموت ومن يغزو. الملائكة تكتب بأمر الله سبحانه وتعالى، فيها يفرق كل أمر حكيم. وتفسير السلف لها في ذكر الكتابة، ومنها التقدير اليومي. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، حسن الألباني. ومما يدل على وجود كتابة في هذا النوع من التقدير والله أعلى وأعلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج: فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. إذن هناك أقلام تكتب بها الأشياء، وليلة المعراج لم تكن في رمضان، فدل ذلك على وجود كتابات كل يوم يفعل الله عز وجل ما يشاء، كل يوم هو في شأن. هناك مرتبة أخرى في الكتابة خاصة بكتابة معصية آدم عليه السلام وإهباطه إلى الأرض قبل خلق آدم بأربعين سنة، حديث المتفق على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى، حجه يعني غلبه في الحجة. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال آدم: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. كررها ثلاثة. فهناك كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، من ضمنها وعصى آدم ربه فغوى. فإن قيل: فكيف يحتج آدم بالقدر على المعصية؟ قلنا: هذه معصية تاب آدم منها فصارت بمنزلة المصيبة، والقدر إنما يحتج به في المصائب دون المعائب. المصيبة التي لا يقدر الإنسان على إزالة شيء منها ولا أسبابها ولا نتائجها ولا قدرة له على ذلك، فهو غير مسؤول عنها. لكن نقول: المعصية لها شقان، شق متعلق بعمل العبد وشق متعلق بالقدر. فإذا تاب العبد من عمله من ذنبه تاب، سقط الشق المتعلق به وبقي الشق المتعلق بالقدر، فصار بمنزلة المصيبة التي لا تقع إلا بالقدر المجرد عن عمل العبد، كالزلازل والأمراض والموت ونحو ذلك. يعني معنى المصائب هذا أمر ليس فيه دخل للعبد، كان له دخل في المعصية، تاب إلى الله، أصبحت المعصية الماضية بعد التوبة بمنزلة المصيبة. فإذا أما المعائب اللي هي الذنوب فلا يجوز أن يحتج بالقدر، لأنه مكلف بأن يزيل أثر هذا الفعل، وما زال الباب مفتوحا للتوبة، ولو مات وأغلق عنه باب التوبة فقد تعلق أثر الذنب به تعلقا لا ينفك، وأثر الذنب هو استحقاق العقوبة. لذلك نقول معصية آدم تاب منها، هذا وأصح الأقوال في صحة احتجاج آدم بالقدر في هذا الموضع، بخلاف الذنب الذي لم يتب منه العبد، لأن عمله ما زال موجودا وما زال مكلفا بأن يزيل آثار الذنب. نقصد عمله ما زال موجودا بمعنى أنه يستطيع أن يعمل ما زال في الدنيا، فلا يصح أن يحتج بالقدر وهو مصر على الذنب. فهذه حال الكفار وحال إبليس أصلا الذي يقول وهو يحارب ربه، قال فبما قال عز وجل فبما أغوى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. المفروض طبعا يتشال قال، يا إما يتحط قال الله عز وجل. المشكلة دي مشكلة في معظم الكتب اللي اشترط أن توضع الآيات من رسم المصحف، فيقوم يحطوا الآية حتى لو فيها هي جزء من مقولة، فما ينفعش قال يقول وهو يحارب ربه قال فبما أغويتني، لأن في دي أخطاء مطبعية التزموها من أجل التزام النقل من رسم المصحف. فهو يعاند ربه ويصر على الكفر وعلى إضلال بني آدم وتكفيرهم، السعي في كفرهم والسعي في أن يجعلهم غير شاكرين، وهو يقول فبما أغويتني. كذلك الكفار الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا، وهم مصرون على الإشراك. يعني دول نوعين أصلا، القدر الذين يحتجون بالقدر نوعان، قدرية مشركين أو جبرية المشركين يحتجون على شركهم أنه مشروع بأن الله قدر ذلك وشاء، وآخرون كإبليس يعلم أن فعله غير مشروع ويقر بأنه مخالف وغواية، ولكنه يحتج بالقدر عليه كأنه لا دخل له به، وكلاهما من أبواب الكفر والعياذ. الجبرية الإبليسية أو يسمون القدرية الإبليسية لأنهم يعني يحتجون بالقدر، فهم أبالسة شابهوا إبليس حين قالوا وما ذنبنا لا ذنب لنا. نعم هي مخالفة ومعصية وكفر، ومع ذلك فلا ذنب لنا ونحن معذورون. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. ولهم آثار كفرية في هذا الباب، أشعار في الكفر والمعاندة لله عز وجل كما قال إبليس. وأما النوع الثاني فهو يرفض الشرع ويزعم أن ما عليه شرع بزعم أن الله قدر ذلك. فعندهم الشرع يعرف بوجود الشيء مقدرا، طالما أن الله تركه يفعله فهو حسن، وهذا الشرك مشروع لا بأس به، وهذا الضلال مشروع، وهذه المعاصي مشروعة، فهم شر من النوع الأول، يتقربون إلى الله بمضادة أمره والعياذ بالله. يقول أنه يأخذ الثواب على ذلك، يقول أنه طالما شهد القدر فهو يثاب على الذنوب والمعاصي، وهذا حال كثير من الصوفية المتأخرين والعياذ بالله من ذلك. لذا عدوا من ضمن الكرامات أنواع الفواحش وأنواع الكفر، وتجد في كتابات الشعراني في طبقات الصوفية من ذلك ما الله أعلم به. يزعم أن الوالي الفلاني كان من كراماته أنه يأتي البغلة في الطريق والعياذ بالله، وينزل شيخ البلد من عليها، وإن أبى تسمر مكانه ولم يتحرك والعياذ بالله. وآخر خطب عريانا وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر، فسل السيف، معرفش كان سل ازاي هو عريان الله أعلم، ونزل فهرب الناس من المسجد. يقول لك وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 مسجدا في نفس الجمعة والعياذ بالله. ده من الكفر البواح والله العظيم. كفر بواحد يقول ان ده فعل ذلك رضي الله عنه وهو يكفر بالله عز وجل ويعد ذلك من الكرامات، فمش بيعدها من الامور المعذور فيها. ابليس بيقول انت اغويتني، بيسميها غواية، ده بيجعلها ايه؟ كرامة مش غواية والعياذ بالله. وهذا من افظع ما يتصور. هؤلاء الذين يعني عقيدتهم تدمر الأمة تدميرا وتفتح أبواب الشر والفساد، وترك الجهاد بمثل هذا الاعتقاد بأن الله قدر علينا ذلك فهو يرضاه، قدر علينا تسلط الأعداء. الإنجليز لما في الهند وباكستان طلعوا غلام قدياني يقول الكلام ده، يقولوا الإنجليز هم ولاة الأمور علشان ربنا قدر علينا إيه أن ينتصروا علينا، فلا بد من طاعتهم ويحرم جهادهم. يعني إذا كان هذا يخالف الدين فلنخترع دينا جديدا، نعوذ بالله من الكفر على من كلام هؤلاء. فهؤلاء شر من إبليس على طريقته وشر منه، لذلك كذبهم الله عز وجل حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تخرجوا لنا أن الله شرع ذلك، أو تخرجوا لنا أنكم تعلمون ما قدر الله عليكم في المستقبل، فإنكم لا تعلمون أن الله كتب عليكم ذلك إلا بعد أن يقع، والشرع يطالبكم بالعمل في المستقبل، يأمركم بأن تتوبوا مما مضى وأن تعملوا في المستقبل. أنت تصر على الاستمرار في المستقبل على الشرك والمعاصي وتقول أن ذلك يرضاه الله عز وجل، هل عندك من علم بأن الله يرضى ذلك؟ الشرع إنما يعلم بالوحي المنزل، لا يعلم بأن الله قد قدر وجود هذا الشيء. ليس كل شيء قدر الله وجوده يحبه ويرضاه، وهذا الأصل العظيم المهم في الفرق بين أهل السنة والجبرية والأشاعرة المتكلمين من هؤلاء الذين يجعلون الإرادة والمحبة بمعنى واحد، وأنهم ينفون المحبة أصلا ويؤولونها بالإيه؟ بالإرادة، ويجعلون أن الله طالما أن الله أراد ذلك فقد أحبه، وهذا باطل. فقد أراد الله ولود إبليس وهو لا يحب إبليس، وأراد وقدر ولود كفر إبليس وهو لا يحب ذلك ولا يرضاه. ففرق بين المحبة والرضا وبين الإرادة والمشيئة. فهؤلاء والعياذ بالله حجتهم داحضة عند ربهم لا يقبلها الله، وهم لا يزالون يحتجون بمشيئة الله إلى أن يدخلوا النار ولا يخرجون منها. فاحتجوا فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، كلمة حق ورادوا بها باطل، لأن الله قال في آخر الآيات ولو شاء لهداكم أجمعين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. يبقى الشرع يعرف من أين؟ حرم وأحل، من الشريعة الوحي المنزل أن الله أنزل كذا، وليس أنه ولد هذا الشيء، أنه ترك الناس يفعلونه. زي ما يقولوا اليهود والنصارى كفروا، يقول لك مش ربنا اللي خلقهم؟ طب ربنا اللي خلقهم، خلقهم إيه؟ خلقهم كفار، خلقهم ولا يرضى عن فعلهم. كثير من الناس يحتج بهذه وهو لا ينتبه، هو لا ينتبه أن هذه في الحقيقة هي قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا. لكن لو ربنا عايز يهديه، لو رب طبعا كنت عايز لا تصح، لكن هم يقولون لو ربنا أراد أن يهديهم لهداه، هل يعني ذلك صحة دينهم؟ فكذلك المجوسي والهندوسي وعابد الوثن، فلا معنى لإرسال الرسل. والمؤصرون منهم لهذا الاعتقاد يقولون ذلك، أن الرسل لا معنى لإرسالهم أصلا، وأن من شهد هذه المسألة فلا تلزمه الشريعة، ولذلك كان هذا فيه استحلال كل المحرمات وترك كل واستحلال ترك الواجبات جحود الفرائض لمن شهد القدر. قالوا واعبد ربك حتى أتيك اليقين، من وصل إلى اليقين لم يعبد الله، كفر ناقض عن الملة بلا شك، ينكر المعلوم من الدين بالضرورة من تحريم المحرمات ووجوب الواجبات. فشتان بين حال هؤلاء جميعا، سواء القدرية الإبليسية والقدرية المشركين، أو في الصحة أسألهم طائفتان من الجبرية، لكن منهم من يحتج بالقدر على معصيته وكفره، والآخر يحتج على أن الكفر مشروع لأن الله قدره، شتان بين حال هؤلاء وبين حال آدم عليه السلام الذي كان قد تاب وقبلت توبته. فالذي يقول وهو مصر على المعصية لو شاء الله أن يهديني لهداني هذا إبليسي الطريقة، وهذا بخلاف من يلومه اللائمون على ذنبه، على ذنب فعله وتاب إلى الله منه وأصابته على ذلك مصيبة، فقال هذا قدر الله. ده بقى نوع يشبه أباه آدم، بعد ما تاب إلى الله وقطعت يده بالسرقة، يجوا بعد ما تاب وحسنت توبته وصلح حاله يقولوا له أنت اللي قطعت إيدك، أنت اللي سببت، يقول والله أنا تبت إلى الله وأنا أذنبت فعلا ولكن قدر الله عز وجل ذلك، كما قالها ما كعب بن مالك رضي الله عنه يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم، في قصة توبته من تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فيقول فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك. فكلمة يا ليتني فعلت دي على كمال التوبة، لأنه الندم ما زال موجودا، فالندم توبة وتوبته صادقة ولا يزال إلى آخر عمره نادما، ولا تزال توبته توبة صحيحة مقبولة، لكن يعزي نفسه ويسليها بأن الأمر قد قدر، غير أنه لم يقدر لذلك، فيهون على نفسه حتى لا يدخله الندم في اليأس. فلذلك قال احتج بالقدر بعد توبة مقبولة. فالذي يقول يحتج بالقدر هو من تاب من الذنب إلى الله سبحانه وتعالى. فاحتجاج من تاب من الذنب فعوتب على مصيبة أصابته، احتجاج هذا بالقدر صحيح لأنه تاب إلى الله، بس تكون توبة ظاهرة القبول على أقل الأحوال. هذا هو التوجيه الصحيح لحديث آدم وموسى عليهما السلام. ففي توجيه آخر يحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا الحديث في الاحتجاج على المصيبة، يقول آدم لم يحتج بالقدر على الذنب وإنما احتج به على المصيبة، حيث قال أهبطت الناس بخاطئتك إلى الأرض، أهبطت الناس إلى الأرض. وتأمل طرق الحديث يجزم بخطأ هذا التوجيه. أولا الحديث يقول أهبطت الناس بخطيئتك، فهو يلومه عليه على الخطيئة. نص هذه الرواية التي ذكرناها هي رواية مسلم، فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي؟ إيه العمل ده؟ عصى، مش كده؟ يبقى سيدنا موسى كان بيلومه عليه على عصى مش على هبوط إلى الأرض فقط. فمسألة أن آدم عليه السلام احتج على المصيبة المجردة غير صحيح، بلا شك أن موسى كان يلومه على المعصية. شيخ الإسلام يقول موسى أعلم بربه من أن يلوم آدم على ذنب تاب منهم، فهو موسى محجوج عليه السلام ويعني حجته مغلوبة في هذا الموقف، فيمكن أن يرد عليه أن يقال وموسى أعلم وأعلم بربه من أن يلوم آدم على مصيبة أصابته، كما يقبح جدا أن يقال مثلا لرجل ضرير كيف أنت ضرير عملت هذه المصيبة، لا يقال عملت هذه المصيبة، هذه مصيبة أصابته لا، طالما لم يعني يكتسب شيئا فيها، فالذي فر منه وقع في أشد منه، وهو أنه زعم أنه لامه على مصيبة مجردة. موسى عليه السلام لام آدم على معصية أدت إلى مصيبة، وهو ينظر قل أهبطنا بخطيئتك إلى الأرض، كلمة بخطيئتك لا يمكن إغفالها، ثم قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال كيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي؟ إيه هو العمل؟ هو عصى وغوى، فهذا لا يصح أن يقال في ذلك، ولكن يقال موسى عليه السلام أخطأ الحجة في أنه لام آدم على ذنب قد تاب منه، وهو ناظر إلى المصيبة التي حصلت، فهو يلومه على مصيبة حصلت بسبب ذنب وخطيئة، وليس أنها مصيبة مجردة ولا أنه يعني التفت إلى التوبة. فعلى أي الأحوال أخطأ موسى الحجة، نقول أخطأ نبي الله، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مش احنا اللي بنقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فحج آدم موسى غلبه في الحجة، ويعني ثبتت حجة آدم عليه السلام. هذه الكتابات القدرية التي ذكرنا لا تنافي وجود كتابة أخرى بعد أن يعمل العباد أعمالهم، وليست هذه من الكتابات القدرية، بل هذه كتابة للمحاسبة، هذه كتابة تكتب عليهم بعد أن يعملوها. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكتابة ليست كتابة قدرية، إنما هي كتابة بعد وقوع الأمر، بعد وقوع الأفعال. وكما ذكرنا أن من صفات الله العلم السابق، وهو يعلم الأشياء بعد وقوعها أيضا العلم الذي يحاسب العباد عليه، كما في قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي يعلمه قد وقع، علم الجهاد واقعا، هو يعلمه قبل أن يقع أنهم سيفعلونه، أما بعد أن يقع فقد علم أنهم فعلوه. لو ضربنا مثالا، نحن مثلا أنا أقول أنا أظن، طبعا هذا في حقنا ظن، أن أصلي المغرب مثلا في مسجد التقوى، هذا قبل أن يقع، فإذا صليتها علمت أني قد صليتها في هذا المسجد. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع وبعد أن تقع أيضا يعلمها، لأن البعض قد يعني يقع شيء ولا يعلمه بعد أن يقع، فنحن علمنا قاصر. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن أي العلمين يحاسب الله العباد عليه؟ هل العلم بما سوف يفعلونه؟ هل يحاسبهم على أنهم كانوا سيفعلون كذا فعاقبهم، أم أنه يحاسبهم على ما قد فعلوه فاستحقوا العقوبة، وكذلك على ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ لا يحاسبهم على ما لم يكن لو كان كيف يكون. فكذلك هم يحاسبون على كتاب أعمالهم الذي أملوه بأنفسهم وكتبته الملائكة من أعمالهم، وتوضع كتب الأعمال تلك في ميزانهم، وإن كان هذا نسخة من اللوح المحفوظ. نعم، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخة من اللوح المحفوظ بتكتب ومطابقة، لكن ليس يعني ذلك أنهم يحاسبون على ما في اللوح المحفوظ قبل أن يفعلوا، ولا على الكتابات الأخرى قبل أن يفعلوا. الله عز وجل حكم عدل، لا يحاسب العباد إلا على أفعالهم. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مرتبة العلم ومرتبة الكتابة منكرهما كافر كغلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه من المعلومة من الدين بالضرورة، جملة الكتابة وجملة صفة العلم لا يكاد يقبل دعوى الجهل فيها، لانتشار هذين الأمرين بين المسلمين، وكون ذلك صار معلوم من الدين بالضرورة كأمر القدر إجمالا، أعني وجود شيء اسمه قضاء وقدر، اسمه القدر. لذلك كفر الصحابة رضي الله عنهم على ظاهر ما ينقل أنهم قالوا كما قال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل. فالذي ينكر القدر جملة ينكر ضمن ذلك علم الله وكتابة المقادير. أما القدرية المتأخرون فحقيقة قولهم يؤول إلى هذا، ولكن لأنهم لم يلتزموا ما التزمه هؤلاء من نفي العلم ونفي الكتابة، فلذلك يكفرون بعد إقامة الحجة، أو لو التزموا الكفر كما قال عمر بن عبد العزيز: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا، أو إن جحدوا كفروا. ناظروا القدرية بالعلم، اللي بيثبتوا علم الله وينكرون مشيئته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، ناظروهم بالعلم، قولوا لهم: هل علم الله قبل أن يخلق إبليس وقبل أن يخلق أبا جهل وفرعون أنهم سيفعلون ذلك؟ فإن قالوا لا يعلم كفروا، وإن قالوا بل يعلم نقول فلما خلقهم وهو يعلم أنهم يفعلون. إذن لابد أنه يريد ذلك، وأنه يشاءه سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، ولم يخلق إبليس كرها عز وجل ولا رغما عنه سبحانه وتعالى، ولا فرعون ولا أمثال، قادر على عدم خلقهم، كان ولم يزل سبحانه وتعالى قادر على خلق من شاء وعدم خلق من شاء. هم يقرون بخلق الله للذوات، يقولون خلق الله ذوات هؤلاء، نقول أليس خلقهم بقدرته؟ لابد أن يقولوا نعم، يثبتون قدرة الله على ذوات العباد ولا يثبتون قدرته على أفعالهم. فنقول مشيئته في خلق إبليس هو الذي شاء أن يولد أم لا؟ إذا لابد أن يقر بأنه هو الذي خلق وهو الذي شاء ولوده، لأنه يعلم أنه سوف يفعل ذلك، إذن لابد أن يكون قد شاء أفعالهم تلك وقدرها. فإن أقروا بالعلم أقالوا يعلم خصموا، غلبوا في الحجة، لأنه لابد أن يقر بالمشيئة، لأنه لو أراد أن لا يعصل ما خلق إبليس، لو أراد أن لا يكفر فرعون لما خلقه ابتداء، فهو لا يعصى كرها، لا يعصى جبرا عليه سبحانه وتعالى، لا يقهر على المعصية، نعوذ بالله أن نقول ذلك، أن يقول أحد أن إرادة الله في الطاعة وإرادة العبد في المعصية والكفر فغلبت إرادة العبد إرادة الله، نعوذ بالله. الشاهد منه أن السلف كفروا من أنكر العلم، وهؤلاء غلاة القدرية، وغلاة القدرية النفاة للعلم وللقدر جملة، كفر نوعا وعينا لانتشار العلم بهذه المسألة بين المسلمين. لو تصور شيء جهل شيء من ذلك فهو في التفصيل لا في الإجمال. يمكن أن يتصور البعض أن بعض الأفعال قد تخفى على الله، هذا الذي يحتمل الجهل به، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مع أنه غير ظاهر في حديث عائشة رضي الله عنها ومهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم، هي الصين قالت نعم، قالت نعم، ابن تيمية بيحتج بها على جواز على العذر بالجهل، ويقول ان عائشة وهي في صغر سنها ظنت انه ليس كل شيء يكتمه العبد يعلمه الله حتى اعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح ان ذلك كان على سبيل التقرير منها، والروايات مصرحة انها قالت نعم، فهي التي قالت ذلك، فكأنها تقرر على نفسها، حاولت كتمان شيء فلم تستطع وأظهره الله عز وجل، فمهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم ليس على سبيل الاستفهام من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نتكلم على الاحتمال الذي ذكره شيخ الإسلام، هذا نرجحه في الحديث، ولكن نقول إن شيخ الإسلام بيقول كده، شيخ الإسلام يجوز هذا النوع من الجهل ولا يجعله معلوما الدين بالضرورة. ويمكن أن نتصور شيء من ذلك في جهال دخلوا في الإسلام دون أن يعلموا تفاصيل الآيات، فهذا يحتمل. أما أن ينكر علم الله جملة كالفلاسفة وغلاة القدرية كما ذكرنا القدامى الذين لا يقرون بعلم الله بأعمال العباد إلا بعد أن تقع، فهؤلاء ليسوا بمسلمين في الأصل، والله أعلم. وكذا في أمر الكتابة، فإن اللوح المحفوظ مذكور في القرآن العظيم معلوم عند عامة المسلمين، أمر الكتابة في الجملة، لكن إن وجد من يجهلها علم، وخصوصا في الكتابات التابعة لكتابة اللوح المحفوظ، يعني ما كان من كتابات تفصيلية لا شك أن ذلك إنما يكون بالتعلم. نحن نتكلم على الكلام إجمالا على مرتبة العلم والكتابة إجمالا، وليس أن من أنكر مثلا كتابة الكتابة في والإنسان جنين في بطن أمه يكون كافرا، إنما نتكلم على من أنكر الكتابة جملة بما فيها اللوح المحفوظ الذي علمه العالم والجاهل من المسلمين. لو وجد في بعض البلاد من يجهل ذلك كالبلاد التي غلب فيها المسلمون فلم يعلموا القرآن ولم يعلموا السنة حتى جهلوا تفاصيل ذلك، عذروا بالجهل حتى يعلموا. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مشيئة الله النافذة التي تنفذ فيما يتعلق بأفعال العباد خيرها وشرها، وقدرته الشاملة لأفعالهم الاختيارية والاضطرارية خيرها وشرها. هما المشيئة والقدرة صفتان من صفات الله عز وجل، ذلك أنه ما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته. يعني إيه الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية؟ قد قلنا الإنسان ما ينفعش نقول مخير، قلنا نقول ميسر، نقصد بذلك الاختيار وجود الإرادة. الأفعال الاضطرارية هي التي تجري في الإنسان من غير إرادة منه، كدق القلب وجريان الدم في العروق وهدم المعدة للطعام وكونه ولد وكونه يموت. فلو قيل مثلا مات الرجل، الرجل تعرف فاعلا للفعل، مات، مات فاعل ماض، الرجل فاعل، وهو في الحقيقة ليس فاعلا حقيقيا، إنما هو فاعل مجازي، وهو في الحقيقة منفعل، انفعال. يعني انفعال يعني وقع عليه فعل غيره، الله أماته فهو قد مات، سقطت الورقة. حقيقة الانفعال أن الفعل وقع على الشيء فصار الشيء محلا للفعل، أو بالأصح محلا للانفعال به ولم يقع بإرادته، فهذا هو الفعل الاضطراري، هو محلا للفعل في الحقيقة، هو ما فعلش حاجة خالص، لكن انفعل هو صار محلا لفعل الرب، وهو منه ايه؟ هو منه انفعال. فهذا هو الفعل الاضطراري، كقولك انكسر الزجاج. انكسر الزجاج دي لو قلت الزجاج فاعل، سقطت الورقة، مات الرجل كما ذكرنا، ولدت المرأة، كل هذه امور ليس فيها ايه؟ اختيار للانسان، مرض المريض، وهكذا. أما الفعل الاختياري فهو كالصلاة والصوم وسائر الطاعات، وكشرب الخمر والقتل وسائر المعاصي، وكذا الكفر. الإيمان طاعة والكفر معصية، وسائر الحركات الإرادية التي تقع من الإنسان بإرادته، سرق، ضرب، أكل، شرب، فعل شيئا بإرادته، وهذا معنى كونه اختياريا. والأفعال سواء الاختيارية أو الاضطرارية كلها تقع بمشيئة الله وقدرته عز وجل، كلها وقعت بمشيئته وهي تحت قدرته. فالله قادر على أفعال العباد، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء، يشمل ذوات العباد وأفعالهم، وأفعالهم دي تشمل الخير والشر. وده معنى أن نؤمن بقدر الله خيره وشره. إيه خير القدر وشر القدر؟ الشر ليس إلى الله عز وجل، ولكن الخير الذي قدر الله وجوده والشر الذي قدر الله وجوده. ليس أن فعل الله شر، ولكن خلق الله الشر وقدر وجود الشر، وهو قادر على أفعال العباد، قادر على أن يجعلهم يفعلون ذلك، وقادر على أن يمنعهم، وقادر على أن يجعلهم يفعلون غيره، ولكنه شاء وجود الخير وشاء وجود الشر. النزاع دائما في مسألة الإنسان مسير أم مخير يكون مقصورا على النوع الاختياري من الأفعال، فلا نزاع أصلا بين العقلاء على الأفعال الاضطرارية، فضلا أن يكون هناك نزاع بين المسلمين. يعني ما فيش واحد بيقول أنا مخير ولا مسير في دق القلب، أنا مسير ولا مخير في أنني ولدت في التاريخ الفلاني، لا يوجد عاقل ينازع في ذلك. الناس ينسبون هذه الأفعال إلى الناس على سبيل المجاز اتفاقا، مات الرجل ومرض المريض ونحو ذلك، كلها أفعال مجازية بلا نزاع، وليس فيها محل اختلاف حتى يقال في إجابة السؤال مسير أم مخير، زي ما أجابوا بعض المشاهير فقال مسير في الأفعال الاضطرارية ومخير في الأفعال الاختيارية، في الأفعال الإرادية. في الحقيقة ده اختيار ليه؟ لقول القدرية النفاء، ان بيقول ان انا ما ان ربنا لا دخل له بافعال العباد الايه الاختياريه، لان اختار ضد مسير، وهو اعتبر ذلك توسط في القضيه وليس توسطا، لأن المسير في الأفعال الاضطرارية ليس فيها احتمال ولا كان عليها السؤال. هو حد بيسأل السؤال ده إن أنا مخير أم مسير في دق القلب، في جرائم الدم في العروق، في كوني ذكرا أو أنثى، في كوني أصبت بمرض فلاني؟ لا ينازع في ذلك عاقل فضلا عن مسلم، وإنما الكلام على الأفعال الاختيارية. فكونك تقول إن هذا في الأفعال الاختيارية مخير، وأسقطت إرادة الله عز وجل، وزاد الأمر وضوحا في بيان العقيدة غير الصحيحة بالمثل الذي ضرب الأستاذ والتلميذ ليبين أمر الكتابة، ويبين أن مشيئة الله عز وجل ليست في الأفعال الاختيارية. قال المدرس عارف مستوى التلمذة جيدا جدا، وقبل أن يعقد الامتحان سجل درجات يتوقعها لكل تلميذ. فرق بين المدرس وبين الله عز وجل في المثل أن علم الله يقين أو قطع علم يعني، وعلم المدرس إيه؟ ظن. يقول أن المدرس عمل الامتحان والتلمذة أجابه وصحح الامتحان، طلعت النتائج التي أتوا بها هي إيه؟ هي نفس النتائج التي كان قد توقعها ونفس الدرجات التي كان قد وضعها. فيقول ولكن المدرس لم يجعل هؤلاء التلامذة يكتبون إيه في الامتحان شيئا، لا خطأ ولا صواب. المثال ده مع أنه منتشر للأسف كثير من الدعاء يستعمله تبعا للشيخ المشهور الشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر له. فبيقول أن هذا المثل بيستعملوه على سبيل إثبات العدل، وأن ربنا لم يظلم الناس شيئا، يتضمن خطأين خطيرين للغاية. يتضمن أنه إثبات الكتابة والعلم نعم، ولكن في نفس الوقت يجعل أن الإرادة إرادة شرعية فقط، لأن المدرس الذي عقد الامتحان يريد من جميع الطلاب أن يكتبوا الإجابة الصحيحة، ليس أنه قسمهم فريقا يكتب خطأ وفريقا يكتب صوابا. ثم الأمر الثاني أن المدرس لا قدرة له على الطلبة أثناء الكتابة، يعني نفى المشيئة ونفى إيه؟ القدرة، وبالتالي نفى خلق أفعال العباد. المثل ده في منتهى الخطورة، لأنه كما ذكرنا جعل الإرادة لله إرادة شرعية بس، لأن المدرس اللي هو المثل في مثل الرب عز وجل تعالى الله عز وجل أنه إنما يريد إرادة واحدة، لا يريد قسم الطلبة إلى قسمين. الله عز وجل أراد قسم العباد إلى فريقين، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. الله هدى من شاء بفضله ورحمته، ومن أضله قال حقت عليهم الضلالة، بالعدل حقت، لم يظلمهم، أعطاهم قدرة وإرادة وسمع وبصر وعلم وعقل، وبلغهم الشر وكلفهم فاختاروا المعصية. وكل ذلك من أثر من أثار إضلاله عز وجل لهم، لم يوفقهم سبحانه وتعالى ولم يهديهم سبحانه وتعالى، ولو شاء لهداهم أجمعين. فقدرته عز وجل على أفعال العباد الاختيارية أثناء فعلهم قبل فعلهم، وكذلك في إرادته أن يوجد فريقان، إرادته سبحانه وتعالى في أن يولد فريق في الجنة وفريق في السعير، سابقة ونافذة في العباد. إذا نقول الإيمان بمشيئة الله النافذة هو الذي شاء أن يولد خير وشر لحكمة بالغة، ولم يظلم أهل الشر وإن كان قد تفضل على أهل الخير، ولا يلزم المساواة في الفضل، ولا يوجد عاقل يأمر بالمساواة في الفضل، بل صاحب الفضل يتفضل، وهو إذا كان قد وضع الفضل في مواضعه لا يذم على ذلك بل يحمد، وإنما يذم من وضع الفضل في غير مواضعه. وقد ضربنا لذلك مثلا صاحب الأرض الطيبة عنده أرض طيبة وأرض غير طيبة، يعلم مرات قد جربها وضع فيها البذرة الطيب فلم تنبت وأفسدت، ووضع البذرة في الأرض الطيبة فأنبتت نباتا طيبا. فلو أنه وضع البذرة الطيب في الأرض الخبيثة لكان مذموما، لكان سفيها. الله عز وجل له المثل الأعلى، يضع الشكر في مواضعه ويضع الرسالة في مواضعها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أوليس الله بأعلم بالشاكرين والله أعلم بالظالمين. فلا يصح أن يقال لماذا هدى هؤلاء وضل هؤلاء، كأنه يرى وجوب التسوية بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين فرعون وأبي جهل، بين موسى وبين فرعون، بين إبليس وبين جبريل، والفرق بينهما يعني الله عز وجل أعلم به وقد أعلم به عباده، صفات مختلفة تماما. فكيف يمكن أن يوضع هذا الفضل عند الخبيث والعياذ بالله؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون، فلم يجعل فيهم الخير لأنهم لا يستحقون ولا يناسبهم وهو أعلم بهم. ولك كما كده ظلمهم، لم يظلمهم لأنه أعطاهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، وأبلغهم الشر وأعطاهم العقول، أعطاهم الحد الأدنى، ما أعطاهمش الزيادة. هو عز وجل أعلم بهم حيث خلقهم، لم يظلمهم. يجي يقول لك كده ما سواش بينهم، ومن الذي يسوي بين الطيب والخبيث؟ ومن الذي يوجب عليه أن يسوي بين الخير والشر، بين الصفات الطيبة والصفات القبيحة، بين الأرض الطيبة والأرض الخبيثة؟ وهو أعلم بهم قبل أن يخلقهم، وهو سبحانه وتعالى بين لهم مرات واختبرهم مرات وجعلهم يفعلون ما يستحقون به أن يعاقبوا، فهو لم يظلمهم. فعشان كده بيقول المثل ده بتاع اللي هو مبني الإجابة بتاعت مسير المخير، بأنه يجاوبها أن الأفعال الاضطرارية مسير فيها والاختيارية مخير فيها، ويزودها زي ما قلنا وضوحا بأنه بيقول أنه هو زي المدرس والتلميذ كتب وعلم وليس له دخل بما يكتبون. فهذا في الحقيقة تأكيد لمذهب القدرية. ولعلم الشيخ الشعراوي في كتاب القضاء والقدر ده كلامه، له حتة تانية في تفسير الآيات موافقة لأهل السنة، عشان بالإنصاف للرجل يعني في تفسير الآيات بتاعه ولو شاء الله ما أشركوا ونحو ذلك، بيتكلم فيها كلام حسن على الطريقة الصحيحة. لكن الكتاب بتاعه اللي مكتوب فيه القضاء والقدر تكلم فيه بهذا المثل، وعنه انتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزيها مثل تاني اللي هو برضو ضربه، قال لك واحد بعت الخادم بتاعه يجيب إزازة كزوزة لضيف، وعطله الفلوس، الولد اتأخر، قال له أنا عارف الولد ده ضيع الفلوس وراح صرفها عشان كده اتأخر، ولكن هو يقول لك ملوش دعوة بيه، هو سابه إيه يروح. لا، ربنا سبحانه وتعالى لو يعني ما هو عز وجل خالق أفعال العباد خيرها وشرها، والذي قدر ذلك. الراجل اللي قال له روح هات إزازة كزوزة ده كأن ده الأمر الشرعي، مش كده؟ الأمر القدري الكوني إن هو إيه؟ إنه ضيعها. هو في الحقيقة ما أمروش بيه ولا قدره ولا له دخل بيه. الراجل اللي ما قالوش ولا قدر يعمل حاجة، ولكن هو علم إنه هو ضيعها. لا، كذا ده نفس العقيدة غير الصحيحة، وهو الإثبات العلم دون إثبات الإيه؟ المشيئة والقدرة. هي دي المسألة اللي فيها يظهر جليا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ونقول إثباتنا في القسم ده للأفعال الاختيارية، إثباتنا بنقول إحنا بنقول لا أفعال اضطرارية ولا اختيارية، يعني إحنا أثبتنا نوع من الأفعال هي أفعال إيه؟ اختيارية، لأنها بتقع بإرادة الإنسان وقدرته، بنثبت للإنسان قدرة وإرادة بها يقع فعله. ثلاث نقاط دي مهمة جدا، اللي فيه قدرة وإرادة وبها يقع الفعل، عشان كده سميناها أفعال اختيارية، خلافا للجبرية ومن وافقهم الذين ينفون ورود قدرة للإنسان وإرادة، أو من أقل منهم درجة وهم الأشاعرة الذين يثبتون قدرة وإرادة بلا أثر في الفعل. الذين يثبتون قدرة وإرادة مقترنة بالفعل دون أن يكون لها أثر. تلاقوا الكلام ده في كتاب الدين الخالص للسبكي مؤسس الجماعة الشرعية. نقول الكلام ده للعلم وليس للطعن في الناس، يعني لا، لكن عشان لو حد ان الكتاب كان يراد تدريسه في بعض المعاهد العلمية، فالقضية دي موجودة في هذه المسألة، مسألة الاقتران، وان الافعال كلها في الحقيقة اقتران بين المشيئة الانسانية والفعل من غير اثر. يقول لك السكين لا تقطع، السكين يخلق الله القطع عند مرورها. اهل السنة بيقول لا، السكين يجعلها الله تقطع. وبيضرب مثال عشان يقيسها على الإنسان، أنت فعلك وإرادتك وجدوا مع وجود الفعل من غير أن الفعل ده يكون له أي ارتباط بالقدرة والإرادة الإنسانية. إلا أنه وقعوا في وقت واحد. لا، الإنسان فعل، عشان كده شيخ الإسلام بيقول والإنسان فاعل حقيقة، والعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر والركع والساجد أو الزاني والسارق. العبد فاعل حقيقة والعباد فاعلون حقيقة. أنا قلت الإنسان هو بيقول والعباد فاعلون حقيقة، تفرق عن فاعلون مجازا. فاعل مجازا دي سقطت الورقة، قلنا فاعل بس فاعل ايه؟ مجازي. الحقيقة هو ما عملش حاجة، ضربت ايده الرجل اللي قدامه بالقلم كأنها اتحركت كده وضربته زي ما سقطت الورقة. لا قطعا لا، اللي ضرب التاني بالقلم واللي ضربه بالرصاص في قلبه يختلف تماما عن الذي عن ان هو مسكوه حدفوه عليه فمات. ده وان كان هو الذي تسبب في موته، بس فعل مين؟ فعل الاخرين وليس فعله هو. ولا شك ان كل العقلاء يفرقون بين هذا وذاك، وغلو فظيع في انكار الاسباب، ان يقول ان السكين لا تقطع وان النار لا تحرق، وانما يخلق الله الحرق عند وجود النار، ده منفصل عن ده ملوش دعوه. لا، النار جعلها الله تحرق وهو قادر على أن يجعلها لا تحرق. فكذلك جعلك الله مقيما للصلاة، ربي جعلني مقيم الصلاة، سنذكرها بالتفصيل أكثر. فإحنا لما بنقول أفعال اختيارية يبقى أثبتنا أن في اختيار للإنسان، وأنه فعله فعلا حقيقيا وإن كان مخلوقا، لكن حقيقي وليس مجازي. في فرق بين دق القلب وبين ضربه على وجهه، بين سرق وزنى وبين مات ومرض، لا شك أن هناك فرق. والله عز وجل قد أثبت أن العباد فاعلون، قال بما كنتم تعملون، والله جعلهم فاعلين، وهذا لا ينافي أنهم فاعلين حقيقة. كونه مجعول لا ينافي أنه فاعل، هو فعل الله غير فعل العبد. لا دي حاجة تانية، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي أوصلت هذه الرمية إلى عيون الكفار، إذ رميت حين رميت بالحذف والفعل باليد، ولكن الله رمى أي الذي أوصل هذه الحبات إلى عيون الكفار. عشان كده وقع النفي على معنى والإثبات على معنى، وليس أن أفعال العباد تصلح جملة للنفي. أفعال العباد اللي فيها أمر لا يملكونه هو ده اللي يصلح أن ينفى عنهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، حين كانوا يقتلونهم ولكن الله عز وجل يمكنهم منهم، فليس أن ذلك سبيل أو فيه معنى أو فيه دلالة لنفي كل أفعال العباد. هي دي اللي يحتج بها أهل البدع على نفي أفعال العباد، والله قد أثبتها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أثبت أنه كفر بمشيئته وآمن بمشيئته، وذلك بمشيئة الله. وزي ما ضربنا المثل قبل ذلك، مثل الفرق بين الفريقين، زي عند أهل السنة الفعل الإنساني متولد من القدرة والإرادة، زي الأب والأم تولد منهما الولد، والله خالق الثلاثة، لكن خلق الولد من الأب والأم بفعلهما، تزوج فأنجب الولد، قادر عز وجل ألا ينجب لكنه جعلهما ينجبان، وقدر خلق الثلاثة ولكن خلق الولد من خلال الأب والأم. أما فعشان كده يقول خلق الفعل من خلال القدرة والإرادة الإنسانية، والكل بقدرة الله ومشيئته، القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية فوق قدرة الإنسان وفوق إرادة الإنسان، ولكن العبد فعل. فهذا فعل يعني ايه؟ يعني بقدرة وإرادة، فعل حقيقة. اللي يقول فعل مجازا عند وجوده، عند وجود الفعل وجدت القدرة والإرادة، يقول زي الأخ وأخوه، اتنين اتوجدوا في نفس التوقيت من مصدر واحد، ليس هذا سببا في وجود هذا ولا ذاك سبب في وجود هذا. لا ده سبب في وجود ده، أحمد وعمر إخوات، الاتنين اتوجدوا في زمن واحد في أسرة واحدة توأم، وليس أن أحدهما كان سببا في الآخر. دي علاقة القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية بالفعل الإنساني عند الأشاعرة، بيثبتوا وجود قدرة وإرادة ما لهاش أثر في الفعل. الجبرية الغلاة بيقولوا ما فيش قدرة ولا إرادة أصلا، ما فيش غير فعل مجازي لا قدرة ولا إرادة الإنسان. التانيين بيقولوا في قدرة وإرادة ما لهاش أثر، اقترنت عند الفعل، اقترنت بالفعل عند وجوده. أخ وأخوه توأم أو ثلاث توائم اتواجدوا في نفس التوقيت، احنا بنقول لا، ده أب وأم وولد. إن شاء الله تكونوا فاهمين، هنكلم عن كده التفصيل أكتر. السؤال حول إنسان مسير أم مخير، إنما السؤال والنزاع دائما متجه إلى الأفعال الاختيارية، هذا يعبد الله وهذا يشرك به، هذا يذهب للمسجد وهذا يذهب للمعبد والكنيسة، هذا يصلي ويصوم وهذا يسرق ويزني، هل هو مسير في هذا أم مخير؟ هل له اختيار أم أنه منعدم الاختيار؟ وهل قدرته مطلقة أم لا؟ مطلقة لا سلطان عليها، موجودة مقيدة، نعم بنص القرآن وما تشاءون إلا يشاء الله. بعض الناس عند الإجابة عن هذا السؤال يجيب بأن الإنسان مخير في الأمور الاختيارية ومسير في الأمور الاضطرارية. هذه الإجابة في الحقيقة وإن كانت تزعم الوسطية إلا أنها في الحقيقة انتهت إلى الطرف القائل بأن الإنسان مخير فحسب، وذلك لأننا شأن جميع العقلاء لا نتكلم عن الأمور الاضطرارية، إنما نتكلم عن الأفعال الاختيارية، وهو قد أجاب بشأنها بأنه مخير، وهذه في الحقيقة إجابة القدرية، وهي أن الإنسان مخير في أفعاله، يعنون بذلك أنه ليس لله عليه سلطان ولا قدرة ولا إرادة. هذا هو الجزء الباطل في الإجابة، يعني كلمة مخير دي متضمنة أن لا سلطان لله عليه، ده كلام القدرية النفاة، ده الباطل. هو فاعل نعم ومخير بمعنى له اختيار، بس تحت سلطان الرب عز وجل، تحت مشيئة الرب. لا يصح أن يقال الإنسان مخير مطلقا، بل لابد أن يقال الإنسان مخير بمعنى أن له اختيارا وإرادة وقدرة ومشيئة، ولكن ذلك كله تحت مشيئة الله وقدرته، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا أثبت في الآية مشيئة العبد وأثبت الاستقامة منسوبة إلى العبد، يستقيم فاعل، من فاعل الاستقامة؟ العبد استقام، من الذي أقامه؟ الله عز وجل أقامه هنا، لكن يستقيم فعل العبد، فأثبت الفعل مرتبط بمشيئة العبد، إن الفعل تم بالمشيئة، شاء أن يستقيم، استقام لأنه شاء أن يستقيم، ولكن ذلك بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الآية الأخرى قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يبقى أثبت في آية أن المشيئة الإنسانية هي بمشيئة الله، والآية في الآية الثانية أثبت أن الفعل الإنساني هو بمشيئة الله أيضا. ففعل الإنسان وقدرة الإنسان وإرادة الإنسان كل ذلك بمشيئة الله وقدرته. لذلك نرى أن هذه الإجابة التي دأب الكثيرون على إجابة بها على سؤال هل الإنسان مسير أم مخير بها خلل كبير، وفيها توجيه إلى عقيدة القدرية النفاة وإن كانت مستترة، إنما الإجابة الصحيحة أن نجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان له قدرة وإرادة، وذلك بمشيئة الله وتحت قدرته. ويحتمل أن نجيب بأن الإنسان مسير مخير، نقصد بالمسير مخير أن له إرادة واختيار، تشاءون وما تشاءون، إرادته تحت إرادة، أو لمن شاء منكم، الصح أنها تقال لمن شاء منكم، وإرادته تحت إرادة الله ومشيئته، إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكلمة وما تشاءون في الحقيقة إلا تثبت مشيئة العبد، ولكن تحت مشيئة الرب. قال الله تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه الآية تثبت أنه عز وجل يشاء ويضلل ويجعل، ده فيها إثبات المرتبتين، المرتبة الثالثة دي اللي فيها المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ومرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق والجعل، لأن الله قال من يشاء الله يضلل، إذن يفعل في عباده أفعالا، يفعل في مشيئتهم أفعالا. إيه معنى مشيئة الإنسان إذن؟ مشيئة موجودة زي الأب والأم موجودين ولهم أثر في وجود ابنهم ولا لا؟ طب ربنا اللي خلقه، صح ربنا اللي خلقه، ولكن إيه ما هل خلقه مجردا عن أب وأم؟ لو أراد أن يفعل لفعل، لكنه لم يفعل ذلك، أراد أن يخلق من أب وأم هذا الولد. فما يجيش بقى الأب والأم يقولوا احنا مش هنتجوز، لو ربنا كاتب لنا يبقى لينا ولد مننا هيخلقه منا من غير فعل منا. الناس تقعد تضحك عليهم يقولوا ده كلام، لا بد انك تتزوج عشان يخلق الله منك. صحيح، مثل واضح جدا، مش معنى ان هو مخلوق ان انت مالكش اثر، هو الله خلقه واوجده منك، لكن انت ليك اثره ان فعلت فعلا ترتب عليه ولود الولد، كان في قدره واراده بها ولد الفعل. فما تقولش ايه معنى مشيئتي وهي تحت مشيئه الله. طب ما هو ايه معنى زواج الاب والام وتسببهم في وجود الولد والكل بمشيئه الله؟ ان هذه اسباب، الله اراد خلق الخلق من خلال الاسباب، فلا يجوز ان يعطلها احد. فالايه تثبت من يشاء الله، يبقى اثبتت المشيئه، يضلله يبقى فعل فعلا فيه، اضله بعدله، لم يظلمه. ساعه ما يجي الشيطان يوسوس يقول طب اضله، طب هو ذنبه ايه؟ هتقول ذنبه انه عمل، لانه كان عنده ايه؟ قدره واراده، وكان عنده شرع بلغه، كان عنده عقل وسمع وبصر، فما عطلوش الزياده، عطلوا الحد الادنى اللي هيسالوا عنه. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من وتفضل سبحانه وتعالى، من يشاء يبقى اثبت مشيئه. وهنا مشيئه، عشان كده بنقول ان المثل بتاع الاستاذ والتلميذ غلط، لان هنا ربنا اراد وجود طائفه ضاله واراد وجود طائفه على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، في منتهى البيان والرد الحاسم القاطع الجازم على القدرات المفعله. ايه من اوضح الادله، ما يقدروش يعملوا فيها حاجه ولا يؤولوها. ما ينفعش يقولوا إيه لمن شاء من يقولوا ايه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقوم المحرفين يقولوا يهدي من يشاء ان يهتدي، يجعل فاعل يشاء مين؟ العبد. وفاعل الضلال يشاء بتاع الضلال مين؟ العبد. لا، ده باطل قطعا ويقينا. عشان كده الايه دي ما تحتملش من يشاء الله، ما فيش فيها احتمال. الفاعل واضح وبين، المشيئة مشيئة الله، والإضلال فعل الله، والضلال فعل العبد، والمشيئة مشيئة الله، والجعل على صراط مستقيم فعل الله، والكون على صراط مستقيم فعل العبد. معانا يا عباد الله؟ نقول المشيئة مشيئة الله، الإضلال فعل الله، والضلال فعل العبد. الصلاة فعل من جعله الله على صراط مستقيم، وجعله مقيما للصلاة فعل الرب، وفعله تم بمشيئته عز وجل. شاء الله أن يجعله مستقيما، شاء الله أن يجعله مقيما للصلاة، ربي جعلني مقيم الصلاة. يبقى أثبت للعبد أنه أقام الصلاة، إقامة الصلاة فعل العبد، إقامته في الصلاة فعل الرب عز وجل. العبد صلى والله أقامه يصلي، العبد صام والله جعله يصوم، جعل خلق. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، نصوص قاطعة والله من تدبرها لا يمكن أن يبقى عنده شبهة. وفي الحقيقة لو تدبرها بعقله حيجد أن هذا هو الصراط المستقيم الذي هو أدق من الشعرة، ما فيش عقل إنساني يقبل غير ذلك عند التأمل، لأن الإنسان إمكانياته بلا شك، رغم أنها موجودة إلا أنها محدودة، رغم أنها موجودة لكنها ليست مطلقة، في قدرة ومشيئة، مشيئته تتأثر بأنواع من العوامل لا يملكها الإنسان، وقدرته كذلك مقيدة بأمور وعوامل لا يملكها الإنسان. الإنسان مشيئته بتتغير تغير هائل بالبيئة التي ينشأ فيها، وهو ما اختارش البيئة دي، لا زمانا ولا مكانا ولا أسرة. وبلا شك ان هذا اثر ليه الاعداء الاسلام بيسعوا الى التعليم، ان هم يخربوا التعليم، ليه بث الشبهات في الناس، ليه بيستعملوا الاعلام، عشان الحاجات دي لها اثر في اختيارات الناس. بلا شك واحد نشأ في بيئة فاسدة من اغلب الاعم انه يطلع ايه؟ فاسد. بس علشان ما حدش يقول انا مكره على الفساد، ربنا قدر ان وسط البيئه الفاسده دي يطلع ناس ايه؟ صالحين. علشان ما تقولش انا مكره، انا مجبور، انا لا دخل لي، انا غير مسؤول، لا، أنت مسؤول، رغم أن أنت موجود في بيئة فاسدة، بس أكثر أهل البيئات الفاسدة ينشأون نشأة فاسدة. الهندوس بقى لهم آلاف السنين بيولدوا إيه؟ بيولدوا هندوس، مش قصدي بيولدوهم ساعة ما بيولدوهم، بيولدوهم مسلمين، بس بيرجع لهم بعد كده إيه؟ يبقوا هندوس. وتوارثت الأجيال دي، اليهود بيولدوا يهود، بيولدوا مسلمين، بس بيحولوهم إلى إيه؟ يهودان ومجوسان ونصران بلا شك. والإنسان يختار ولده والديه، لم يختار لا أباه ولا أمه ولا الزمن ولا البلد. واحد نشأ وسط بيئة في منتهى الانحلال، وهو صغير بيعلموه الفواحش ويفرجوه على الأفلام القذرة، والأغلب العام يخرج بهذه البيئة والعياذ بالله، ويخرج يفعل هذه الأفعال. إلا أن الله قد يقدر وقد فعل سبحانه وتعالى أن هدى أقواما حجة على الآخرين. وسط اليهود يطلع مسلم، وسط النصارى يهديه الله، وسط القساوسة والعب والرهبان ويسلم، وسط الهندوس يطلع مسلم برضه، ووسط الفساد والله أعلم أناسا ونشأوا في أسوأ البيئات وهداهم الله عز وجل. حجة الله على عباده، عشان ما حدش يقول إن أنا إيه غير مسؤول. أنت مسؤول عن القدر، لكن أنت تقدر تنكر إن في أثر لهذا؟ كل العقلاء يقول في أثر للتربية، عشان كده إحنا مأمورين إن إحنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، وفي أثر التربية السوء. عشان كده الملك الساحر قال له ابعث لي غلاما وعلمه السحر، عشان يبقى صغير عشان ينشأ على السحر. في قصة أصحاب الأخدود عارف ان في أثر للتربية السيئة. شوفوا مدارس الإرساليات في العالم كله، وفي حد عاقل ينكر أثر التربية وإن الإنسان بينشأ على ما نشأه عليه أبوه في الأغلب الأعم؟ فالعامل ده يؤثر في إرادة الإنسان وهو غير قادر على اختياره. فعشان كده بقول إرادة الإنسان ومشيئته موجودة، بس ما هيش مطلقة ولا بيتحكم فيها 100%. عشان كده بقول العقل الإنساني لو تأمل بس مش هيلاقي غير الكلام ده اللي ربنا ذكره سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحرجة دي الشجرة، وسط الأشجار لا يوصل إليها. الإيمان مش راضي يوصل للقلب ده، لا يمكن أن يصل إليه إلا إن شاء الله عز وجل. كأنما يكلف الصعود في السماء، كأنما يكلف أن يصعد في السماء، فلا يمكن أن يقدر. وعلى التفسير الإعجاز العلمي مقبول أيضا، إن هو يصعد يعني يتكلف الصعود فبيصعد فبيضيق صدره. التاني يكلف الصعود ما بيقدرش ابتداء، وهي درجات فعلا، واحد بيحاول بصعوبة والتاني ما بيقدرش أصلا. كذلك يجعل الله الرجس، يجعل الله الرجس الشرك على الذين لا يؤمنون. شوف وصفهم بفعلهم، هم لم يؤمنوا فجعل الله الرجس عليهم. وده لحظة في حياة كل إنسان اختياره فيها مسؤول عنه، وممكن يستمر إلى ما شاء الله إلى أن يموت. اللحظة اللي اختار فيها الكفر على الإيمان أول ما تبين له، لم يظلم الله أحدا من الخلق، كما ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ظهر لهم الحق مرة، قال لا أنا هعمل إيه؟ أسيب أبويا، أسيب أمي، أسيب المجتمع، أسيب الشهوات. الإسلام وضح له والحق وضح له، ولكن مودة بينهم في الحياة الدنيا منعتهم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. لحظة جيله يختار الباطل وهو الحق بين له، يقوم بعد كده يتعامى عن الحق والعياذ بالله، يقوم يضيق صدره ما يطيقوش. شوف الكفرة وكراهيتهم للإسلام وللشريعة، تحس حقد مش محتمل، مش تايقين الشرع أبدا، مش تايقين إن الناس تطيع ربنا سبحانه وتعالى، هيموتوا. حاجة عجيبة، انت شوفهم حقدهم كده ازاي، مش مع انهم يتعذبون عذابا شديدا. شوف الراجل اللي حرم الخمرة في الفنادق، هيموتوا. يقولك ازاي الراجل حرم الخمرة في الفنادق بتاعته، هيجرى لهم حاجة. الراجل الناشر بتاعنا وادي السعداوي اللي بينشر لها، طب بعد ما طبع الكتاب اللي هو بتاع الاله يقدم استقالته، الراجل مع ان الله اعلم ايه اللي خلاه يعني، والا فهو ناشر كتاب الشعر الجاهلي، ربنا هداه الله اعلم. قال انا اخسر ربنا، انا 70-80 ألف جنيه مش مشكله، اعدم الكتاب. هيموتوا. تسمع في لندن وحوارات يقول ايه الجو العام اللي خلى واحد زي مدبولي طول عمره بيطبع لطه حسين وطول عمره بيطبع لعلي عبد الرازق وكل الكتب البيضة, والمرة دي جه عند نوري السعداوي وايه وقال نحرق الكتاب او نعدم الكتاب, هيموتوا من الغيظ. مع ان انتوا الله يقول لك فين الحرية فين البتاع, يكلموا الراجل يقول لهم نخاف من ربنا, يقول لهم مش خايف من حد تاني, ما متطرفين ما مش عارف ايه, ده مش برضو قسوة شديدة انك تقول اعدام الكتاب؟ يقول له انا خايف من ربنا. طب والكتب اللي عملتها قبل كده؟ يقول لهم لا دي كان فيها احتمال, لكن دي بتقول الاله يقدم استقالته, ده بتشتم ربنا. انا لو تخيلت ان انا هموت هعمل ايه؟ اقابل ربنا ازاي؟ الراجل بيقول لها كده حوار مستفز لكن يدلك على مدى الحنق الشديد, مش قادرين يستحملوا الاسلام, ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء, مش مستحملين ان الناس تلتزم بالدين. امبارح في قصة في الفاتيكان نائب البابا حاجه بيقول لك العالم مهووس بالاسلام, يقول لك مش عارفين نعمل ايه, ما في اديان تانية في اسيا محترمه برضو كويسه. وبيقول الاديان كلها, انا رايح بيقول لهم انا رايح اسيا عشان اقول لهم ان الاديان كلها واحده, الاسلام دين واحد وهناك اديان متعدده, اشمعنى ده؟ ولكن الحقيقه ان العالم مهووس بالاسلام, مش طايق الرجل ما هيعمل ايه. وعمالين يقول لك في بلجيكا يقول لك ده كمان 15 سنه هيبقى المسلمين اغلبيه في بروكسل, اغلبيه بالتوازن خلال 10 15 سنه هيبقوا اكثريه, هيموتوا من الغيظ فعلا. تحس بقى ان جعل الله صدورهم ضيق على جهة, الايات بينه والامر واضح والادله في منتهى البيان, ومع ذلك ابدا يستحيل لان الله جعل صدورهم ضيق على جهة. الحق واضح ولكن هو اختار ايه؟ اختار مودة بينهم, اختار المركز اللي انا فيه الكرسي, ولذلك ربنا اضله لغايه ما يقول لا ده الاسلام ده باطل باطل, ويبقى عنده استعداد يموت من اجل محاربه الاسلام, وهو أضله الله. لماذا؟ لأنه لم يؤمن فجعل الله الرجس على قلبي. ما ظلموش والله, والله لا, إن الله لا يظلم الناس شيئا. أقول قولي وأستغفر الله.